بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. أحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه سورة التين سميت كذلك لذكر اسم التين فيها، وهي سورة مكية مشتملة على 8 آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. والتين والزيتون وطور سينين، هذه أيمان وأقسام يقسم الله بها جل جلاله. والتين والزيتون وطور سينين، ما التين وما الزيتون؟ قال الجمهور ابن عباس والحسن البصري في آخرين أنه التين المعلوم، والزيتون أنه الزيتون المعلوم، التين الفاكهة التي لا عظم لها ولا عجم، والتي هي كما قالوا أشبه بفاكهة الجنة، ثم هي فاكهة وهي كذلك تموين يؤكل بعد تموينه وخزنه وحفظه وهو يابس ويشرب ماء على أنه كذلك يرقد ويشعل في الماء ويشرب بعد ذلك، وشرابه لذيذ وأكله لذيذ، ويابسه كذلك يؤكل طعاما كذلك لذيذ. والزيتون هو الزيتون الذي يعصر والذي يدهن به والذي يطبخ به والذي يؤكل إداما. فقد حاول قوم أن يفسروا ذلك بأن التين مسجد بدمشق أو هو دمشق، وأن الزيتون هو جبل في القدس أو هو مسجد كذلك في القدس أو هو مدينة في القدس، وذلك لا حاجة إليه. فالتين هو التين المعلوم، والزيتون هو الزيتون المعلوم، وما أقسم الله بشيء إلا ودل على مكانته ودل على أنه مما يؤكل أو يشرب أو يحترم بصفة عامة. والتين والزيتون، ويقسم الله بما شاء كيف شاء. وأما المسلمون فلا يجوز لهم أن يقسموا بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين هو الجبل الذي في سيناء، اسمع الجبل، هو الجبل الذي في سيناء والذي كلم الله فيه موسى سينين سينا. فالله أقسم بثلاثة أقسام: بجبل الطور المعلوم، وبالتين، وبالزيتون. والمقسم عليه قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين مكة. كذلك الله أقسم بها الأمين الذي يأمن الناس فيه كما كانوا في الجاهلية والإسلام، لا يقتل فيه ولا يقام بفحول ولا ينتقم فيه ولا تقام فيه الحدود، بل لا تقام إلا خارج حدودها من الحرم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هي أقسام أربعة وأيمان أربعة أقسم الله بها والمقسم عليه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله الإنسان جنس الإنسان وهو بالدرجة الأولى، يطلق على آدم الأب الأول للإنسان، والألف واللام للجنس، أي خلق الله الإنسان أي جنسه ونوعه وبجميع أشكاله، خلقه في أحسن تقويم، قومه طائره من الحيوانات تمشي على أربع، والإنسان يمشي قائما منتصبا، غيره يأكل من فيه ولا يد له يأكل بها إلا ما كان من مستثنيات، والإنسان يأكل بيده ويمشي برجله ويقضو بأسنانه ويطعم بفمه، وهكذا دولي وقوما وأحسن تقويما. خلقه بعينين باصرتين وبأذنين سميعتين وبشفتين يلتقط بهما الطعام، سنان الوجه، وبأسنان يمضغ بها، وبيدين يبطش بها، وبرجلين يمشي بها. وهكذا الله جل جلاله خلق الإنسان فأحسن خلقته وأحسن تقويما، فقومه أحسن تقويم طولا وحركات وحواس، وأكرمه بما لم يكرم به غيره، أكرمه بالعقل الواعي، أكرمه بالعقل المدرك، أكرمه بوعي العلم وبالكتابة وبالفهم وبالإيمان وبالجنة إن هو أتى مسلما يوم القيامة. فكانت خلقته في أحسن تقويم وأجمل تركيب، وأحسن الله خالق من خلقه. والمقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم الله بالتين وبالزيتون وبمكة المكرمة البلد الآمن الذي يأمن من دخله، كان ذلك في الجاهلية وكان بعد ذلك كذلك في الإسلام. أقسم بهذه الأيمان أنه خلق الإنسان أحسن خلقا وأجمل تقويم، خلقه قائما منتصبا، ولم يخلقه على أربع كما خلق الحيوان، خلقه وخصصه بعقل واعي، عقل مدرك، عقل يؤمن بالله وبرسول الله ويدرك العلم ويعيه ويفهمه. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رد الإنسان من شباب جميل ومن حواس جميلة ومن أشكال جمعت من الحسن والقوامة والجمال منتهاها، ولكن بعد ذلك أنهاه وأتمه في أسفل سافلين. وتختص بذلك أجسام الكفراء، أجسام المشركين، فهم قد أوصلهم الله لأرذل العمر، حيث أتموا حياتهم بالكفر بالله وبالشرك بالله وبمعصية الله وبالخروج عن طاعة الله. وكان مع ذلك وصل إلى أرذل العمر، ضعفت يداه واهتزتا، وضعف صوته وخف، ولربما حرس، وأضعف أذنيه وأضعف باصرتيه، ولا يكاد يقوم على رجليه إلا بشق الأنفس. أبلغه أرذل العمر، وكانت النهاية دخول النار وغضب الله والخلود في النيران. وهكذا أنهى الله تعالى حياة الإنسان الكافر مع الشيخوخة والهرم وضعف الحواس والعجز عن أن يقوم بها بما يجب أن يقوم. مع ذلك أتم عليه بدخول النار فبلغ أرذل العمر حسا ومعنى. كان أقبح شيء، حتى إنه أقبح من الحيوانات، فالحيوانات تنتهي بموتها وإذا بعثت لأخذ القصاص من ذي القرنين إلى الجماء التي لا قرن لها، ثم بعد ذلك تذهب للتراب وكأنها لم تكن. أما الإنسان الكافر فيبلغ أرذل العمر في جسده وفي عقله وفي حواسه وفي قامته، وبعد ذلك في دخول النيران وعذاب الله وغضبه ولعنته. يقول تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله، وبالجنة حق، وبالنار حق، وبيوم الآخرة حق. هذا الذي آمن بذلك ثم عمل الصالحات، صلى الصلوات الخمس في أوقاتها، وصام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا، وأدى زكاة ماله إن كان له مال. هذا المؤمن بلساني، المعتقد بجناني، العامل الصالحات بأركاني، هذا لا يبلغ أرذل العمر. ليس معناه أنه لا يشيخ ولا يضعف، فالشيخوخة لمن عاش، الضعف لمن عمار، هي من صفات الإنسان اللازمة، ولكن الله لا يجعله في أرذل العمر بأن يغضب عليه ويسخط عليه ويدخله النار مع الكافرين، بل إذا عجز عن العمل، وهو كان يعمل ذلك في شبابه، يكثر الصيام ويكثر الصلاة ويكثر العبادة، ثم عندما كبر أخذ يعيا عن ذلك ويعجز، يحسب الله لا ذلك كأنه قد كان فيؤجره على ما كان يفعل، وهو شاب صحيح البدان من صلاة وصدقات وحج وزكاة وصيام وما إلى ذلك، فيؤجره عليها ولو لم يكن يعملها، لأن الله الذي أضعفاه وهو الذي أوهى حواسا، وقد كان حين كان قوي الحواس قوي الأركان يقوم بذلك خير قيام ليله ونهارا عبادة لله وطاعة لأوامره، فهو عندما يكبر ويعجز يبقى يؤجر على ذلك كما لو كان لا يزال يفعله ولا يبلغ أرذل العمر في الغضب واللعنات والقتام على الوجه والغبرة التي هي سيما أهل الكفر، وفي الآخرة يجازيه الله برضاه ورحمته ويدخله الجنة، فهو لا يبلغ أرذل العمر الذي يبلغه الإنسان الكافر، الإنسان العاصي، الإنسان الذي لا يطيع الله لا في صغره ولا في كبره، فهذا يبلغ أرذل العمر وأسفل العمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رد الله تعالى ذاك الذي خلقه في أحسن تقويم إن عاش كافرا، رد الله صورته ورد أعماله إلى أسفل سافلين، إلى الهرم والشيخوخة والعجز عن فعل شيء من ذلك، إلى المعصية، إلى المخالفة، إلى النار بعد موته وهلاكه، ذاك جزاء وفاقا لكفره بالله وعدم عمله بالصالحات، فكان جزاؤه أن يبلغ أرذل العمر في ذكريات حياته، أن يبلغ ذلك حسا ومعنى، أن يبلغ أرذل العمر في ترك الطاعات ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية ربه جل وعز، ثم بعد ذلك يحشر مع أهل النار ومع الكافرين في نار جهنم خالدا فيها أبدا. وما استثنى الله من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبما وعد الله به وألزما من النار والجنة ويوم القيامة وما إلى هذه المعتقدات التي هي حق ولا يتسامح فيها أبدا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لهؤلاء المؤمنين، لهؤلاء الصالحين أجر غير منقطع، ممنون منقطع، فأجورهم متواصلة كما كانت في شبابهم وقت عبادتهم ووقت قدرة حواسهم على أداء الصلوات في أوقاتها بشرائطها وأركانها وواجباتها، عندما كانوا يصومون شهر رمضان كاملا، عندما كانوا يحجون بيت الله الحرام، عندما كانوا يؤدون زكاة أموالهم، فهؤلاء الذين عملوا الصالحات شبابا وكهولا عندما يبلغون الشيخوخة ويعجزون عن ذلك الله يثيبهم ويوالي أجورهم غير مقطوعة وغير مزالة وغير ممتنة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ يقول الله تعالى لنبيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذي علموه، وأن الله هو خالق الإنسان في أحسن تقويم، وهو الذي يرده بعد ذلك عندما يبلغ الشيخوخة والهرم، يبلغ به إلى أن يكون أسفل سافلين إلى أرذل العمر، جمعا بين تشويه خلقته وبين عذاب بدني جزاء وفاقا لكفره بالله وعدم إيمانه بما أمر الله به ورسوله أن يؤمن به وأن يصدق فيه كتاب الله وأن يصدق فيه رسول الله. لهم أجرهم غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما الذي يكذبك بعد بيوم الدين، بيوم القيامة، بيوم الدينونة، بيوم يدان الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ فهؤلاء بعد أن رأوا قدرة الله على الخلق بداءة وعلى الخلق وسطا، فما يبعدهم عن الإيمان بالله وأنه قادر على الخلق إعادة كما خلق أول مرة هو قادر على أن يخلق ثاني مرة؟ قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن علم النشأة الأولى وهو يراها بباصرته ويحسها ببشرته ويعلم واقعها بكل حواسه، كيف ينكر البعث والنشور؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ فما الذي دفع هؤلاء أن يكذبوك يا رسول الله عما أتيتهم به من كتاب ومن سنة؟ اشرحوا بذلك أن الدنيا حق وأن الآخرة حق وأن الحساب حق وأن العذاب حق وأن النعيم حق. من أدرك ذلك في أول بدايته وأول خلقته وقد رأى أطوار الإنسان من كفولة إلى شبوبية إلى كهولة إلى شيخوخة إلى فناء، ألا يفكر بذهني أن الذي خلق هذا قدر عليه هو القادر على أن يحيي الإنسان بعد موته وبعد نهايته؟ قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما الذي دفع هؤلاء إلى تكذيبك في أن يوم الدينونة حق، أن يوم القيامة حق، أن يوم يدان الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هو استفهام تقريري تعليمي بأن الله جل جلاله أحكم الحاكمين وأقضى القاضين وأعدل العادلين جل جلاله وعز مقامه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ أحدكم أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيقول: بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونحن نقول ذلك كذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين، كما علمنا أن نقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله أليس الله بأحكم الحاكمين، بأقضى القاضين بأعدل العادلين في خلقه وفي تنشئته وفي حسابه وفي اليوم المعهود، ليحاسب كل إنسان على ما قدم يوم القيامة، إن خيرا فخير أي فالجنة، وإن شرا فشر أي فالنار. وبهذا نختم سورة التين ونبتدئ بسورة العلق.